طيب نأتي الآن إلى درس الفقه. المسح على الخفين واحد شروطه، ما بيقدر الإنسان يمسح على أي خفين، لا لابد تكون إيه في شروط معينة. أول شيء لبس، لبس مش لبس. إيش الفرق بين اللبس واللبس؟ اللبس هو الالتباس، التبس علي أي وجه المسألة، التبس علي الرأي مش فاهم، لكن اللبس هو أنك تلبس، يعني اسمه اللبسة، اسمه اللبس. لبس الخفين على طهارة كاملة بالوضوء، ما ينفعش تكون طهارة تيمم بالتراب وتقول لي بدأ، ما ينفعش. واضح؟ يعني ما ينفعش إنسان قاعد بتيمم صار له كم من يوم يلبس الخفين ويمسح، لأنه إيش فيش أصلا في إيه في التيمم إيش مسح على الرجلين، ما فيش شيء، إن عضوين للتيمم صح؟ إذا لازم تكون طهارة مائية باختصار، طهارة إيه مائية. يعني أول شيء إيش الواحد يساوي؟ يتوضأ وضوء عادي عشان نكون عمليين. في ناس مش فاهمين المسألة، تتوضأ وضوء عادي كامل، عندكش مشكلتك. بعد ما توضأ وتخلص بتلبس إيش الخفين اللي بقية الشروط تقريبا إيش إلها علاقة إيش بهالخفين هذول عاد، أي خفين وكيف والسماكة والثخانة ومش عارف إيه ومن جلد ولا من وبر ولا هنشوف. اثنين، أن يكون الخفان ساترين للقدم، طبعا مش القدم واحدة، المقصود القدمين، يعني القدمين جميعا إلى ما فوق الكعبين. إيش هو الكعب؟ طيب إيش هو الكعب؟ العظم. أيوة العظم الناتئ على جانب القدم. شوف العظم هذا المدور، هذا اسمه الكعب. في ناس بسمح ولا مرة تسأل إيش الكعب، فك الكعب هذا هنا وشيء هنا اسمه الكعب، لازم تعرف بالضبط إيش الكعب. العظمان الناتئان على جانبي إيش القدم في آخر الساخ من تحت اسمهم إيه الكعب، إلى ما فوق إيش الكعبين. واضح؟ ثلاثة، إمكان المشي فيهما في الخفين. كم نمشي؟ يوم، ثلاثة أيام، ساعة ونصف. بدنا نقول فراسخ وبريد ومش كلام مش هنفهمه، ساعة ونص مش جري ومش مشي إيش الحفاء، تمشي عادي. إذا بتقدر تمشي ساعة ونص من غير إيش أن يتمزق أو يحترق يكون إيش صالحين للمسح. واضح؟ هذا الشرط. أربعة، نعم لا لا لا، ساعة ونص انتبهها، مش من إيه مش من ساعتنا الحين تقريبا، ساعة ونص يعني تقدر تقول في اللغة الفقهية يعني ممكن بمقدار الآن 40 دقيقة خلينا نقول وسط. أربعة، أن يكون الخف خاليا من الشقوق الكبيرة، ما يكونش متمزق وفي ثقوب وشقوق ومشاكل. قديش طيب قديش؟ هتقول لي كبيرة وصغيرة؟ عملنا ضابط سهل، شايفين القدم نفسها أصغر أصبع فيها مقدار 3 أصابع، هذا ماكسيموم مسموح به. إذا 3 فأكثر لا، يعتبر هذا الشقوق كبيرة، سواء كان شقا واحدا أو مجموع الشقوق المتفرقة يساوي إيش هذا المقدار اللي هو إيش مقدار 3 أصابع من أصغر إيه أصابع إيه القدم، هذا يعتبر كثيرا، أقل من ذلك مسموح به إن شاء الله. طيب 5، نعم إيش الخف؟ الخف هو الذي يوضع إيه في الرجل، وقد يكون إيش من جلد، وقد يكون من صوف، وقد يكون من وبر إلى آخر الأخير، وبهالشروط هذه مثل الجورب بالضبط هذا، بس تخين طبعا. طبعا في خف منعل، في خف غير منعل، هذا لا يعنينا. يعني بعض الفقهاء مش هنقول هذا، قالك لابد أن يكون منعل، لا احنا هنا في الفقه الحنفي ما قلناش هذا الشرط، هذا عند الشافعية. شو منعل يعني؟ يعني من تحت يكون إيش في جلد، لا مش شرط، المهم تقدر تواصل فيه المشي إيش لمسافة ساعة ونصف إن شاء الله إيش من غير إيه أن يحترق أو ينتهي. آخر شيء أن يكون مانع من وصول إيش الماء، إذا إيه مسحت يعني حيكون في شوية ماء ما ينزلش. ليش؟ إذا لم يكن مانع قد يكون خفا إيش صفيقا، اسمه صفيق أخين عكسها إيش صفيق، قد يكون صفيقا لا هذا ما يصلحش، لابد أن يكون إيه مانع. هذه 5 شروط، معناها 1 شرط في إيش في الظرف، و4 شرط في الخف، في الظرف الزماني وقتيش ألبسه في أي حالة بعد أي طهارة مائية كاملة، تتوضى وضوء عادي كامل، تغسل رجليك بعدين تلبس الخفين. واضح؟ بعدين تقدر تمسح عليه، وقتيش أمسح حنشوف، كيف أمسح وقديش أمسح، هذا هو موضوع درس اليوم. كيفيته وجود الشقوق في الخفين يسمح بدخولنا، كيف يسمح بدخولنا كله لا لا رتب هذا، مش متناقض، رتب هذا مع هذا. الشقوق يقولنا إذا كانت أقل من 3 أصابع مسموح بها حتى لو سمح بدخول ماء، هذا منطقي مسموح بها لأنه هذه عفي عنها. واضح؟ مش معناها لو دخل ماء من أي شق معناها بطل أو ما ينفعش، لا، لأنه عفونا عن الشقوق إذا كانت أقل من 3 أصابع من أصغر أصابع القدم، أكثر من ذلك لا يعفى عنه. تنفذ الطعام تنفذ أنا شقوق، ما لناش علاقة فيها إحنا، هذا مسموع عنه ما في كلام. طيب كيفيته، كيف نمسح الخفين؟ بتحط على إيدك هذه مي وعلى إيدك هذه مي، ما بتاخذش مية بس بتخليها ندية يعني عم بتحطها في الماء هكذا، طبعا ممكن تضل قطرات ما في مشكلة، وبتحط إيه هالأصابع هذه على إيش؟ على اليمين، على اليمين، والشمال إيه؟ على الشمال. بتحط الأصابع على مقدم إيش؟ أصابع القدم، واضح؟ وبعدين إيش؟ تمسح مرة واحدة إلى جهة الساخ هكذا، مرة واحدة، ولا يسن تكراره، تقول ثلاث مرات زي الوضوء، لا، إنني مسح مرة واحدة. إذا المسح يكون بهذه الطريقة، اليمين على اليمين، شمال على شمال، الأصابع لا عند الساق مرة واحدة، والمسح معناها مش تحت، مع أنه ما الذي يلابس الأرض والنجاسات والوسخات اللي تحت. لو كان الدين يؤخذ بالعقل كما قال الإمام علي والإمام الصادق لكان المسح على أسفل الخف أولى المسح هي على، لكن هذا الدين يا أخي هو هيك، الله بده هيك، دين الله يسبح تبارك وتعالى، واضح بهالطريقة هذه مرة واحدة ولا يسن إيش تكراره. مدته، المدة قديش؟ كلكم تعرف الكلام هذا، المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام وثلاث ليالي، يعني بلياليها. لكن متى تبدأ المدة؟ هذا أهم، متى تبدأ؟ مش من ساعة أو من وقت اللبس، لا، من وقت أول حدث بعد اللبس، وهذا أحسن، هذا تيسير علينا. يعني توضينا لبسنا الخفين، ما بداش أحسن من حيني وهذا الساعة كانت ساعة إيش؟ الخامسة صباحا، لا، ما أعتبر ضليت لا العشاء يا سيدي، بعد العشاء أحدثت، ذهبت واخذ الحمام، افتكيت كما يقال إيه؟ تقضى إيه؟ الوضوء، بدأ توضى من جديد الآن، إيش بسوي؟ بتوضى وضوء عادي، ولما صل الخفين بمسح، مش لازم أنزع كذا. من الآن بدأ، من الآن بدأ، من العشاء، إذا مستمر لوين؟ للعشاء ثاني يوم، مش للساعة خمسة الصبح ثاني يوم. إذا متى يبدأ؟ من أول حدث بعد اللبس، بس عبارة بسيطة جدا واضحة، من أول حدث بعد إيه؟ ليس من وقت اللبس، ليس من وقت إيه؟ اللبس. ثلاث أيام بلياليهن إيش للمسافر، ويوم إيه؟ بليلته للمقيم. واحد يقول طيب أنا مسحت الآن إيه؟ بديت أمسح مثلا إيه؟ من الظهر، لبست من الصبح أو الساعة 10 الظهر، افتكيت اتوضيت مسحت، ثاني يوم الظهر خلص لازم إيش؟ أنزع. إيش أعمل؟ بحب أمسح كمان، ما فيش مشكلة، تنزع وتتوضأ وتغسل رجليك والبسني كمان مرة الحين، ومن أول وهكذا إن شاء الله تضل طول حياتك زيك، واضح؟ ما عندك هذا واضح؟ يوم وليلة يعني خمس صلوات، ما ذكرته لك، انتبه، ما ذكرته لك، يوم وليلة كما قلت لك إيه؟ تعني إيش؟ تعني من وقت إيه؟ من وقت الحدث إلى مثل وقته، فهمت كيف أنت؟ ما يسمى عشر صلوات، يعني طبعا هو بيدخل عموما إيه؟ طبعا نفسه تذكره هي نفسه، يعني إيه بيكون بصير إيش؟ يعني صليت الظهر من الظهر مثلا أنت إيه مسحتها؟ بصلي أو أحدثت العصر بدي أشلح من ما إيش العصر ماله؟ ثاني يوم طبعا خمس صلوات، ما هو خمس صلوات لكن متى تبدأ زي ما قلنا؟ من وقت إيه الحدث، سواء العصر المغرب عشان ما يهمنيش أنا. طيب نواقض المسح على الخفين برضو منطقية ومفهومة وسائلة. طبعا المسح هذا أيها الإخوة، مسح على الرجلين هو بدل من إيش؟ من غسل الرجلين، معناه بصير كل ناخذ الوضوء ناخذ إيش؟ صح؟ لأنه ناخذ الأصل هذا فينقض إيش؟ البدن، واضح؟ فكل نواقض الوضوء هي نواقض إيش؟ للمسح، واضح هي ينقضه كل ناخذ إيه؟ للوضوء. اثنين، انتهاء المدة كما قلنا قبل قليل. واحد يقول طيب أنا انتهت المدة ولكن أنا إيش على طهارة ما حدثتش، لا، انتهاء المدة بمجرده يعني أنه انتهى وضوءك، شفت؟ انتهى آخر اللحظة، بدك إيه تنزع؟ لابد أن تنزع الخفين وتتوضأ وضوءا كاملا من جديد، وتغسل على إيش؟ تغسل القدمين، بعدين تحب تلبس من جديد البس وما في مشكلة، واستأنف مسحا جديدا. إذا انتهاء المدة، كل ناخذ الوضوء. اثنين، انتهاء المدة. ثلاثة، لو انتزع أو نزع، سواء أنت نزعته ولا هو لحاله، طلع الخف هذا بحيث إيش؟ طلع أكثره أو أكثر، يعني أقل من الكعبين الخف هذا، ولو خف واحد سواء لحاله أو أنت نزعته يعتبر إيش الآن؟ كأنه العضو اللي أنت مسحت عليه كأنه إيش راح يعني، صحيح؟ أنت مسحت على الخف مش على الرجل، فانتقض إيش هنا إيه؟ مسحه، انتقض إيه؟ المسح، واضح؟ بعدين نفس الشيء برضو المنطق، إذا تمزق أو تخرق وصار فيه ثقوب قديش؟ نفس المقدار، إذا صار فيه ثقوب بسيطة أقل من ثلاث إيش أصابع من أصغر أصابع القدم ما في مشكلة، إذا ثلاث أصابع فأكثر يعتبر برضو إيش؟ انتهى، لأنه المحل نفسه المحل انتهى اللي هو إيش؟ الخف، يعني يعتبر كأنه ما في خف الآن، صحيح؟ والمسح كان عليه فراح هو المسح، فهذه إيه النواقض الأربعة. طيب هذا بالنسبة إيش؟ للمسح على الخفين. نأتي إلى الغسل، هل يعتبر الجراب السميك نفس الشيء بدنا نحط فيه نفس الشروط. الجوارب يا اخوان تطلعوا الجوارب بس على الجوارب ها، بدك تطبق على الجوارب نفس الشروط اللي طبقناها على الخفين. اذا كان جوربا سميكا تقدر توالي فيه المشي ساعة ونصف وليس صفيقا ولا ينفذ الماء وليس والى اخره بتقدر تمشي عليه. اما اذا جوز اقول انا دائما سيون داها ما ينفع هذا. جوارب سيون داها ما ينفعكش تمشي عليه كلام فارغ ما ينفعش هذا. لازم يكون بالشروط هذه طبق انت بقي نفسك ما تخرج مني فتوى هيك طبق انت. انا طبعا شفت عند بعض الشيوخ يعني الكبار في السن في البوسنه عندهم فعلا جوارب فخيره جدا هكذا اضخم الخف تاخذينه معموله بشكل غير طبيعي ولا هنا هذه ينفع هذه يمشي عليها أربع ساعات هذه هيك كما شاء الله معمولة هذه ينفع بس جوارب زي هذه ما ينفع يا أخي. أو حتى شو كيف أنت بعتها البسيطة هذه ما تنفع هذه لا تستطيع أن تمشي عليها هذه ولا حتى إيش خمس دقائق برا في الشارع. طيب نأتي الآن إلى الغسل. الغسل أيها الإخوة في الفقه الحنفي إيش في غسل مفروض وفي غسل إيه مسنون. الغسل المفروض له كم سبب عند الأحناف؟ سببان فقط: الجنابة وانقطاع دم الحيض ودم النفاس. مش الحيض مش النفاس، وهذا التعبير مش دقيق. يقول لك ايه سببه الحيض والنفاس مش صحيح. طيب هي مره حاض يجب ان تغتسل المفروض تغتسل وقت ايش بس المفروض لما ينقطع عنها الدم. اذا التعبير فقه دقيق انقطاع دم الحيض وانقطاع ايش دم النفاس وسوائله هذا هو سبب ايش مفروضيه او فرض ايه فرضيه الغسل. مش النفاس بحد ذاته سبب لا مش سبب هو ولا الحيض هو ايه السبب انقطاعه بصير ايه سبب واضح. طيب الجنابة قلنا إذا السبب الأول هو الجنابة. الجنابة ما هي يعني ما أسباب الجنابة متى يصبح الإيه المرء جنوبا؟ برضو بواحد من سببين نزول الماء المني من الذكر أو الأنثى بأي سبب واضح لا لسه غير سواء بالاحتلام سواء بأشياء أخرى إذا نزل هذا المني هذا إيه يجعل المرء ماذا جنوبا. وطبعا كلمة جنوب كما قلنا في دروس سابقة يستوي في الوصف بها كل إيه كل موصوف من بني آدم يعني هو جنوب هي جنوب هما جنوب هم جنوب إلى آخره كله. الله قال وإن كنتم جنوبا ما قالش إيه أجنابا ولا جنوبين قال جنوبا جنوب هم جنوب أنتم جنوب هن جنوب أنا جنوب هي نفس الشيء واضح. طيب الجنابة إذن قلنا إيش نزول إيه المني رجعوا بأي سبب. اثنين الجماع نزل الماء أو لم ينزل. انتبهوا في فرقة لأنه أحيانا بصير في جماع يعني في بصير في علاج من غير أن يأيه أن ينزل بسموه إيش هذا في اللغة الفقهية الإكسال اسمه الإكسال. يقول لك جامع أهله ثم أكسل. إيش أكسل يعني؟ يعني ما صارش إنزال هو وصلش إيش للحظة الذروة الأورغازم يعني صار سابس أجاه تليفون أجاه خبر مصيبة خبر مفرح أي شيء تعب نعس نام. واختلف الصحابة في إيه في ذلك اختلف الصحابة إيه بعضهم كان يفتي أن الماء من الماء يقول النبي هيك الماء من الماء انه لازم يصير فيه ماء عشان يجب غسل وهذا الفتوى غير صحيحه. وبعدين انتهوا كله ما فيش الى ان ايه لان الانسان اذا جامع الجماع بمجرده تحصل به الجنابه ويفرض عند الاحناف. طبعا عندهم فرض. بدي اقول هيك عباره سريعه جدا جدا ليش الاحناف احيانا بيقول لك ايش سوف ياتي هذه في احكام الصلاه يقول لك الصلاه منها ما هو مفروض ومنها ما هو واجب ومنها ما يعني في فرق بين المفروض والواجب عند الاحناف فقط. نعم عند المذاهب الثلاثه ما فيش فرق الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض نفس الشيء. الأحناف فرقوا بين إيه الفرض والواجب باختصار من غير موضوع أصولي بس باختصار الفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي قطعي الورود يعني. طبعا ما هو الدليل القطعي؟ اثنان ما هما؟ قرآن أو سنة متواترة. انتبهوا قرآن أو سنة متواترة هذا كله قرآن قطع لأنه متواتر قرآن ما فيش يعني هذا آية صحيحة وآية ضعيفة وآية حسنة ما في هذا القرآن كله متواتر حرف مش حرفا بالحمد لله. فالقرآن دليل قطعي قطعي الورود المعنى تبعه اختلف فيها هذا اسمه ايه شيء آخر. أو السنة المتواترة حديث متواتر تبع الرسول له يعتبر دينا قطعيا. طب معناها السنة الأحاد زي البخاري ومسلم هذا كله سنة الأحاد هذه هذه أدلة إيش عندهم إيش بسموها واجب. أدلة غير قطعية طبعا صحيحة مش معنى أنه صحيحة بس غير قطعية طبعا تختلف وهذا كلام علمي منهج فعلا يعني درجتها بلا شك أدنى من إيش من متواتر القرآن الكريم. ما بتقولي في فرق حقيقي بينها. فيقول لك اللي ثبت بالدليل القطعي اسمه إيه مفروض واللي ثبت بالدليل إيه الظني اللي هو قطع اسمه إيش واجب واضح. فالآن الغسل هذا قال لك إيه نوعان مفروض سواء ومسنون. المفروض بسببين إما بإنزال الماء بأي سبب وإما إيش بالجماع نزل الماء أو لم ينزل. هذا إيش سبب الجنابة؟ هذا سبب إيش؟ الجنابة عمران. السبب الثاني لمفروضية الغسل ما هو؟ انقطاع دم الحيض والنفاس. لما المرأة تخلص حيضها تنتهي حيضتها يفرض عليها إيش؟ أن تغتسل. وكذا إذا هي انتهت من نفاسها يفرض عليها إيش؟ أن تغتسل. واضح؟ هذه هي إيش؟ ماذا يتأتى من الفرق بين الواجب والفرض؟ يتأتى في يعني شيء مش عملي أو إنما شيء يسموه علمي نظري، أن منكر المفروض كافر ومنكر واجب فاسق وليس كافرا. هذا هو الفرق بينهما طبعا. وإلا يجب أن تفعل هذا ويجب أن تفعل هذا، يعني مفروض أن تفعل هذا مفروض أن تفعل هذا، عنده ما في مشكلة يعني في التسمية في اختلاف طبعا، لكن من جهة الإلزام بهما عملا ما في أي فرق طبعا ما في. لكن إذا أنكرت عاد منكر واجب لا يكفر عندهم. شفت اليوم في عندك بتلاقي ناس تتهافت في التكفير إذا واحد شكك في حديث في البخاري مش في الشريعة حتى حديثك، يعني زي موضوع اني نخشته انا الحمد لله وبالعكس انا بدعي في كتاب في سن السيد عائش مثلا حديث له حلال له حرام له عقيده، ممكن بعض الناس يقول كيف هذا بضلش يكفرون مثلا جهل اغمار اغبياء. لا بصح يا اخي، هم قال لك انت لو انكرت واجب وثابت عند الامه كلها وواجب لا تكفر، طبعا لا تكفر، تكفر بالقران القطع المتواتر صح ولا لا؟ هذا العلم، هذا الدين، هذا الإمامة في العلم. ناس فهمين يتكلموا أمة، مش ولد صغار اليوم يقول لك إذا كافر لأنه شكك في كذا، فمن شكك في كذا كذا فيطلع في الأخير بده إيش؟ يطلع قال إيه مكذب للرسول نفسه. ما كان ينفع الحال، هذا لعب الدين صراحة، مش مش مش مش دين، هذا مش العلم. طيب إذا هذا إيه قلنا إيه سببان؟ الجنابة وانقطاع الحيض والنفس. واضح؟ الجنابة شيئان، نزول ماء والجماع حتى من غير ماء. طيب الغسل المسنون طبعا كثير جدا، ذكرنا احنا ايش اهم غسلين عند الاحناف والا هي الاغسال المسنونه كثيره جدا، غسل لصلاه الجمعه وغسل ايش للعيدين. فروض الغسل برضو امران، فروض الغسل ايه فرض امران فقط عند الاحناف. اول ايش؟ اول شيء هو غسل ايه فمه وانفه ضروري بالمضمضه والاستنشاق، لان عندهم لابد الماء يدخل ايش في الانف وفي الفم، لازم يدخل. فبدك تعمل الشيء انت بعد ما تعمله هذا الفرض الأول، فرض هذا تعمم إيش الجسد كله بالماء. لو عممت الجسد كله بالماء دون مضمضة أو استنشاق أنت لم تتطهر، لم تغتسل، هذا غسل غير شرعي. لازم الماء يدخل إيش إلى باطن إيش الأنف وإيه وجوف الفم. واضح؟ لازم عندهم، هذا هو الفرض الثاني أصلا. إذن فرضان، واضح؟ غسل الأنف والفم بالمضمضة والاستنشاق دخل الماء، وتعميم إيش الجسد بالماء فقط أمران. طيب السنن كل ما عدا ذلك سنن. واضح؟ يعني النية عندهم من السنن طبعا، لا هي شرط ولا هي ركن ولا هي فرض، من السنن النية انك تنوي حتى تأخذ ايش اجر التقرب بكل قربة تصنعها ان شاء الله بهذا الغسل، فنصلك اجر فيها بالنية هذه، هذا عندهم ايش النية. قبل ان تكشف العورة بدك تسمي، برضو سنة. واضح؟ تميط الأذى ايش عن العورة، إذا كان إنسان كذا يوم يغسل تتوضأ وضوءك إيش للصلاة، وهذا بالاتفاق كل علماء قالوا مش إحنا فقط، الكل قال بهذا، هذا سنن تتوضأ وضوءك إيه للصلاة، وبعدين تهريق الماء إيش على بدنك من أعلى إلى أسفل، تبدأ بالرأس ثم الجانب إيش الأيمن أعلى فأسفله ثم إيش الجانب الأيسر أعلى فأسفله. هتلاقي كلام مكتوب في الكتب ما يناسبناش اليوم هنا في الحضارة هذه، بيناسب الناس عايشين اللي يمكن في قرى في أنجاع مساكين لليوم عندهم الطشت هذا والطسط والشغلات هذه لك الرجل اليمنى وبتغسلها وبتطلعها، وهذا إيش لما يكون عندك الماء غير جاري، يعني يوم عندنا بانيو مفتوح وجاري الماء ما فيش أطلع وين أطلع. فهمت؟ في ناس بكتب لحد الآن كلام هذا بكتبوه كأن عايشين قبل 1400 سنة. نعم اللي بتغسل في طشت هيك نقول له صحيح، هذا حديث ميمونة في البخاري حديث صحيح، بتغسل رجلك في آخر شيء اليمين هذا بتطلعها وبعدين بتغسل اليسار وبتطلعها، مش حلف الكلام هذا لأنه ما بلزمكوش كلام صحيح، تقف تفتح الدوش والماء ماشي باستمرار ما في تطلع والناس. نأتي الحيض، تعريف الحيض. الحيض عند الأحناف هو دم يخرج من رحم الآدمية، أي آدمية بأي شروط تم لها 9 سنوات، كان أقل من 9 سنوات والدم هذا خرج لا يسمى عندهم إيش حيضا، بل هو استحاضة، اسمه دم استحاضة. لازم أقل شيء يكون عمره كم 9 سنوات، وأكثر شيء يكون عمره قديش 55. إذا أكثر من 55 سنة ونزع لها الدم هذا خرج من رحمها هو دم استحاضة، إذا أقل من 9 سنوات هو دم استحاضة. واضح؟ هذا التعريف إيه؟ لكن من غير ما إيه؟ قال لك من غير إيش؟ داء ومن غير حبل، ما تكونش حامل وما تكونش ايه وما تكونش ايه دم. النبي سمى ايش؟ النبي سمى مرض، النبي سمى الحد هذا مرض يعني يصيب ايه بنات حواء سبحان الله بنات. مقداره كما قلنا قبيل قليل اقله كم؟ 3 ايام واكثره 10. طب اذا ايش نزل واقل من 3 ايام منقطع بكون ايش؟ استحاض. قالوا اقله يعني لازم ينزل اقل شيء 3 ايام قالوا. فاذا شيء نزل اقل من 3 ايام مش حيكون حيكون ايه؟ استحاض. طب اذا ظل ينزل اكثر من 10 ايام ما زاد، انتبهوا ها ما تقولش كله استحاضة لا أعد، يعني لعند 10 أيام الدم النازل يسمى إيش؟ حيضة. إذا ظل ينزل 11-12-13 فهذا دم 11-12-13 فوق الأخيرين بيسموه دم إيش؟ واضح إن شاء الله. طبعا في تفصيلات معقدة ودقيقة جدا ما نحتاج الآن في أنواع إيش النساء بالنسبة للحيض، 4 أنواع معقدة موضوع ما بيهمناش فيها، تفصيلات دقيقة جدا جدا ما بدنا إياها. طيب أحكام الحيض هذا إيش أعتقد هو الأهم، 8 أشياء أيها الأخوة، 7 منها محرمات وواحد إيش واجب لازم، يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم كله يحرم إلا شغل واحدة يلزمها. إيش يلزمها؟ بعد أن ينقطع يفرض عليها، يعني الوضع إحنا في يفرض، يفرض عليها الغسل، هذا هو الحكم الوحيد إيش بالإيجاب، والأحكام الثانية كلها إيش بالسلب، هذا ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، وأشياء أعتقد كلكم تعرفونها. أول شيء حرمة إيش؟ حرمة الصلاة بغض النظر الصلاة هذه كانت مفروضة أو واجبة أو مسنونة أو إلى غير ذلك، كل أنواع الصلاة حرام. بعدين حتى سجود التلاوة وسجود الشكر، سجود الشكر غير واجب صح؟ وسجود التلاوة واجب، لا هذا ولا هذا، كله ممنوع كله ممنوع. طيب في حكم الصلاة إيش؟ عشان ما تنسوش منطقيا في شيء زي الصلاة نبقى عنه، قال كذا صلاة إلا أنه لا ركوع فيه ولا سجود، الطواف، الطواف صلاة التسبيح صلاة، الطواف بالبيت صلاة يا إخواني. إذا مدام يحرم عليها الصلاة بكل أنواعها مفروضة وواجبة ومسنونة وسجد التلاوة وسجد الشكر لآخره، فيحرم عليها أيضا إيش؟ الطواف بالبيت. واحد يقول لي طيب لكن هذا طواف الركن، طواف الصدر، طواف الإفاضة، أسماء لمسمى واحد الحج صح، وبعدين هي مع رفقة والطيارة بكرة وما فيش فايدة، واليوم هي حاضت ايش تعمل؟ بدك كمان 8 أيام عشان تطهر، مش هتقدر تتاخر عن الرفقه وجايين من ماليزيا ولا من بلد اخر ولا حتى من اي بلد، ايش تعمل؟ تطوف وهي اثمه بهذا الشيء وطوافها الى ان يجزئها مع الاثم، في عليها دم سناخذه في احكام ايش الحج، في دم تدفع دم بدنه بس مش الان عشان ما تخربطش، هذا حناخذه في احكام ايه الحج والعمره ان شاء الله تعالى. واضح؟ اذا هي الصلاه، هي الطواف، الصوم، ناتي للصوم، تقدر الحائض ايها الاخوه أن تصوم؟ نعم. ممنوع ممنوع أن تصوم للحائض والنفساء، حرام أن تصوم. ما الفرق إذن بين إيه الصلاة والصوم في حق الحائض؟ الصلاة لا تقضى، بس الصلاة لا تقضى والصوم يقضى، العكس الصلاة كثيرة 5 صلوات في اليوم والليلة وبتحيل 10 أيام معنا 50 صلاة، تعال يقضي 50 صلاة حتمل الشغل هذا كل شهر وشهرين جاي الشغل هذا كل شهر إذا مش حامل كذا. طيب أو يا آيزة بالنسبة للصوم، لا الصوم هو كله على بعضه إيش شهر في السنة، ولو فات 7-8 أيام تقدر تغيين فيه في 300 يوم ما عندهاش مشكلة يعني صح ولا لا؟ منطق سبحان الله، الصوم يقضى لأنه ميسور قضاؤه، لكن الصلاة لا تقضى أنها إيش تتكرر في اليوم والليلة، والحيض تتكرر في كل شهر أي مرة، فعملية تصبح شاقة جدا جدا صحيح؟ فمن حكمة الشريعة إيه أنها أتت بهذا. طيب حرمة قراءة القرآن، ممنوع تقرأ، انتبه غير المس، ما تقوليش قراءة القرآن يعني تمسك المصحف، لا عفوا قراءة القرآن يعني إيه؟ إنها إيه؟ إنها تقرأ القرآن من قلبها من حفظها، ممنوع تقرأ القرآن. موضوع المس هذا حنشوفه لحاله، هذا كمان موضوع لحاله المس والكتابة، بس القراءة ممنوع تقرأ، ممنوع تقرأ القرآن، هي ممنوع ترتب، ممنوع تقرأ أي شيء. حتقولي طيب ولكن يلوات بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جابت أجزاء من آيات مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تقول جيد نقول إذا كانت إيه تريد بهذا مجرد الذكر والثناء والدعاء فيجوز، لكن بشرط ألا تكون إيش آية طويلة أو آيات دون هذا الدعاء، لا إذا كانت آية طويلة، إذا كانت إيه آية طويلة لا يجوز، قصدت أو لم تقصد ولا ما بننظرش لنيتك، يعني ممنوع الآية طويلة صارت هنا، مع أنه بعض مشايخ الحنفي وذكرت هذا عجيب هذا وأنا لا أرتاح لهذا، أجازوا أن تقرأ الفاتحة بنية الدعاء والثناء والتمجيد لا بنية التلاوة، واضح؟ واحد يقول طب إذا اجتمعت النيتان، عنده نية إنه يتلو وعنده نية إنه يذكر ويدعو وهو جنوب، لا بدنا الحكم الشرعي هنا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأن القاعدة تقول إذا اجتمعت التحليل والتحريم فالتحريم مقدم، قاعدة فقهية. إيش دخلنا لأنه ضمن وضمن ولما مش هذا الحكم، مش هذا تعيين الفقه، هو ضمن السؤال يقولها مش أنت اللي بتقول، السؤال بيقول لك هو قصد الأمر هنا، يقول أنه قصد هذا بحكم حرام، هذا السؤال لا تعيد السؤال، السؤال بيقول لك هو قصد إيش أن يتلو وقصد أن يذكر، نغلب مين على مين عاد؟ فبقصد الذكر يجوز له صحيح، وبقصد التلاوة لا يجوز. إذا اجتمع عندك يجوز ولا يجوز، بتقدم مين؟ القاعدة تقول بتقدم لا يجوز، كما سئل سيدنا عثمان عن إيه؟ عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، الجمع بين أختين حرتين يجوز؟ الله غير وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف حرام، حرمت عليكم آه وأن تجمعوا بين أختين. فواحد متفلسف هيك قال طيب بس مسألة واقعية، حجمع قال له بين أختين هن الاثنين ملك يمين، إماء قال له، فقال له إيش؟ أحلتهما آية وحرمتهما إيه آية؟ طب وين أحلت؟ أو ما ملكت؟ أيمانكم، الله جعلها مفتوحة هيك وما قالش، قال كله ملك اليمين جوز حتى فوق الأربعة فوق الأربعين وأخوات غير أخوات ما هاش علاقة كله، ومع عمتها مع خالتها كله جائز ملك يمين هذا. قال له بس في أي ثاني إيش بتقول؟ وأن تجمعوا بين الأختين ولم تقيد بالحرية صح؟ ما قالش بين الأختين الحرتين، ففي آية لو أخذتها بظاهرها ما ملكت أيمانكم بكون الجمع بين الأختين بملك اليمين حلال، ولو أخذت الثاني وحكمت فيها بصير حرام. قال والتحريم أحب إلينا، هذا من فروعها، والتحريم إيه؟ أحب إلينا. فهذه هي النبي لما شاف تمرة في الأرض فما رضيش يخذها، قال أخشى أن تكون من تمر إيه؟ الصدقة، قد تكون من تمر الصدقة فتكون حراما، وقد تكون من غير تمر الصدقة فتكون حلالا، فقدم إيش؟ المهم قاعدة احفظوها، وأكثر يعمل بها الشافعية، إذا اجتمع التحليل والتحريم قدم إيش؟ التحريم. فهنا نفس الشيء، إذا كان عنده قصد الذكر وقصد التلاوة نقول له حرام عليك، إذا كانت الآية طويلة لا ننظر إلى قصده ولا نستفصل، إذا طويلة نقول له هذا حرام، إلا أن بعض المشايخ، ولما تقرأ في كتب الأحناف يقول لك إيه؟ وأفتى بعض المشايخ، إيش المشايخ يعني؟ يعني أئمة الأحناف، يعني مشايخ المذهب الحنفي مش المشايخ المشايخ، هيك هذا اصطلاح عند الأحناف، خاص عند الأحناف، وأفتى بعض المشايخ، ولبعض المشايخ يعني الأحناف، أئمة الأحناف أصحاب الفتوى، رحمكم الله، أصحاب إيه؟ الفتوى. فقالوا حتى يجوز الفاتحة، وهذا كلام يعني غريب لأنها طويلة يا أخي، سبع آيات وتقول لي بنية الثناء والدعاء وكذا، ولكن رأي لبعضهم. إذا هذا بالنسبة للقراءة، القراءة هيك من ظهر القلب حرام إلا للذكر والدعاء، وتكون آية قصيرة واضح، ما تكونش آية طويلة، ما تكونش آية إيه طويلة. حرمة مس المصحف الشريف أو أي جزء منه أو حتى البياض تبعه، شيء البياض هذا حط ممنوع، أو الجلد تبعه ممنوع، أو كتابة شيء من القرآن ممنوع، أو مس قرآن مكتوب على حائط أو على جلد أو على شيء ممنوع، كل هذا ممنوع واضح؟ لا يمسه إلا المطهرون. حرمة الدخول في المسجد ولو مرورا، تدخل من باب تخرج من باب من غير مكث، واحد يقول لي طب مع مكث، يا طبعا أحرم أشهد حرمة الدخول هنا من غير مكث، طب إذا مكثت يا أخي سبحان الله، هذا اسمه إيه يعني؟ هذا قياس إيه؟ قياس الأولى طبعا من باب أولى وصير محرم أكثر. إحنا بنقول حتى من غير مكث لو دخلت وخرجت ممنوع إلا لعذر، لابد يكون في عذر، خوف، خوف مهلك أو عدو أو سارق أو قاتل أو ظالم أو كبد شديد أو عطش أو جوع شديد، المهم أي شيء عذر ضروري يعني، فيجوز لها إيش؟ أن تدخل ساعة إذ أو حالة إذ. التعليم أو التعلم نفس الشيء، نفس الشيء، وهذا إيش؟ هذا بالنسبة للمسجد، لا مش عذر، لا مش عذر، ممنوع، ممنوع تدخل، هذا مش عذر ضروري، التعليم والتعلم مش عذر. لكن أنا قلت هذا أعيده مرة أخرى، هذا بالنسبة للمسجد، أما هذا الذي نحن فيه هذا ليس مسجدا، هذا مصلى، ويجوز أن تدخل أخت الحائض غير تجلس وهي حائض وهي نفساء ولا تثريب عليها، لأن هذا ليس مسجدا. المسجد في التعريف الفقهي العلمي هذاك مسجد، المسجد يا إخواني لابد أن يكون على أرض موقوفة له، الأرض اشتريت لكي يبنى عليه مسجد، وأن يكون إيش كل ما فوقه إلى السماء الدنيا كله هذا يكون مسجدا، فهمت كيف أنت؟ كله لو افترض بعد 500 كيلو فوق هو مسجد، هواؤه يقولون إلى السماء الدنيا مسجد بإذن الله، وقف هذا خلاص انتهى، تخيل هذا مسجد، هذا ليس مسجد، هذا بكرة بنسيبه احنا بتحول كندرغارتن، بنسيبه ممكن برجع لك ولا مرسيدس ولا كرايزر، هذا مصلى اسمه، والمصلى لا تطبق عليه كل أحكام إيه؟ المساجد، ويجوز للحائض والنفساء أن تدخل بلا تثريب، وأفتى بهذا كبار العلماء قديما وحديثا، مش كلامي هذا، كبار علماء قديما وحديثا. فخذوه عشان تيسروا على الناس اخواني. اخت بتحب تسمع، تحب تتعلم، تحب تتعلم، ما عندهاش مشكله. هذا ليس مسجدا، تدخل ولا حرج عليه ان شاء الله. الطواف ذكرناه عند الصلاه، يا ريت ذكرناه بعد الصلاه احسن، يعني كان ترتيب منطقي اكثر. حرمه الصلاه كذا وحرمه الطواف، لان الطواف صلاه الا انه ايش لا ركوع فيه. سبعة طبعا حرمه الجماع، الله ذكرها ايش في كتابه الكريم، قل هو اذن فاعتزلوا النساء ولا حتى يطهرن الايه. اخر شيء قلنا ايش وذكرناه في الاول، وهو حكم ايجابي واحد او وجوب، بل هو فرض طبعا ايش، الغسل عند انقطاع الدم. اخر شيء النفاس او النفاس ايها الاخوه، ما هو النفاس؟ ايش تعريف النفاس؟ عرفنا الحيوان. النفاس هو الدم الخارجي عقب الولادة او خروج اكثر الولد. لو خرج اي اكثر ولد من جزء منه اكثره، خلاص يعتبر المرأة اصبحت ايش في حالة ايش نفاس، مش شرط تخرج كله، اذا خرج اكثره يعتبر ان ايش في حالة نفاس. كم اقله كم اكثره؟ اقل الحيض 3، اكثره 10، لا حد لاقله. ليش؟ لانه قالك بعض النساء يلدن ايش بجفاف، فهم جلد الطفل من غير ما ينزل اي سوائل اي شيء، ولد جافة، كالذي يحكى والله اعلم عن السيدة الزهراء فاطمة عليه السلام انها لم تنفس، قال ما فيش، ما كانش ما نزل منها ولا شيء، يقال صلت في نفس يومها نكن طاهرة. واكثره اذا اقله قال لك لا حد لاقله، واكثره قديش؟ 40. اكثره ايه؟ 40 عند السادة ايه الحنفية، انتبهوا، اكثره هذا مذهب الاحناف 40. احكامه نفس احكام الحيض، نقطة انتهينا منه النفاس خلاص. كل احكام الحيض 8 يحرم، ويحرم 7، وبعدين يجب عليها ايش؟ ان تغتسل حين ينقطع عنها ايش؟ النفاس بدمه وسوائله، نفس احكام الحيض هي احكام ايه؟ النفاس. الاستحاضة، وهذا اخر شيء في درس فقه اليوم، اعتقد الان اخذتم فكرة عن الاستحاضة من خلال ايش؟ تعليقات البسيطة. كل دم يخرج المرأة وليس دم حيض، هذا اسم التعريف، وليس دم نفاس، ايش بتكون؟ دم استحاضة. إذا معناها أنواع الدماء الخارجة 3، دم الحيض ودم النفاس وما عداهما فهو استحاضة. فهمنا؟ سهل جدا جدا. وزي ما قلنا ما خرج إيش ما كان دون أقل حد الحيض أو أكثر إيه من حد الأعلى فهو أيضا إيش، قلنا لأن الحيض أقل كذا وأكثره، فاللي تحت واللي فوق مش هيكون حيض راح يكون استحاضة، معناها منطقي. طيب أحكام إيه المستحاضة؟ أحكام إيه المستحاضة؟ وطبعا الأصل فيها إيه؟ حديث فاطمة بنت أبي قبيش، وهو نذكر في الصحيح، وكانت امرأة تستحاض، كانت امرأة إيه؟ يعني معناها تستحاض، هذا مبني المعول المجهول، هذا يبني المجهول، ما نقولش امرأة تستحيض تطلب الحيض يعني، لا تستحاض يعني ينزل عليه دم إيش؟ الاستحاضة، لأن هذا يبنى إيش؟ للمجهول دائما هيك، لا يذكر فاعله، تستحاض. وكانت امرأة تستحاض، تستحاض كثيرا، وسألت النبي. هذا الأصل في إيش؟ في أحكام المستحاضة. إيش أحكام المستحاضة؟ طبعا هي من أصحاب الأعذار، المستحاضة من أصحاب الأعذار. المستحاضة يا إخواني على خلاف الحائض والنفساء، تستطيع أن تصلي وأن تصوم وأن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف وأن تطب بالبيت وأن وأن وأن يأتيها زوجها. كل ما يحرم على الحائض لا يحرم على إيش؟ على المستحاضة، لكن بشرط، بشرط، وتصلي الصلوات الخمس بشرط إيش؟ تتوضأ. نعم أن تتوضأ وتتطهر. طبعا كيف تتطهر؟ يعني تغسل نفسها، بتغير الأشياء، بتحطها الألوز والشغلات زيها، بتغيرها لكل إيه؟ صلاة. لكل وقت صلاة، لكل إيه؟ يعني دخل وقت الظهر بتعمل هيك، وبتصلي بين الظهر والعصر ما شاء الله لها أن تصلي، تقرأ القرآن وتطوف في الكعبة، ما عندهاش أي مشكلة، لأن دخل وقت العصر خلاص يحرم عليها كل هذا. بتطهر نفسها، بتحط أشياء جديدة كذا كذا، وبتتوضأ، فيش غسل، ما فيش غسل، غير غسل، وبتتوضأ وضوءا جديدا، وبترجع بتعمل بدها أيام هذه هي العبادات والقربات إلى صلاة المغرب. لكن عند الأحناف بشرط إيش هذا يا إخواني؟ بشرط إيش؟ استمرار العذر، عذر الاستحاضة. كيف يعني؟ يعني لو انقطع عنها دم الاستحاضة بين الظهر والعصر مدة زمنية كافية لأن تستفر وتتوضأ وتصلي فيها، فلا تعتبر إيش؟ معذورة، ويجب عليها أن تفعل هذا. ولا عندك وقت، بنقطع عنك الدم أنت، بين كل صلاتين بقطع حوالي عندك ساعة لربع 40 دقيقة حتى 30 دقيقة، هذا كافي يا أختي. كيف تروح تستثفري؟ تعرفون الاستثفار، تغير يعني القطن شوية، هذا اسمه الاستثفار، وتحط تشد عليها شيء آخر وتتوضأ. كافي لأن تستثفري وأن تتوضأ وأن تصلي، فلست إيش ممن يستمر عذرك إيش بحيث يستغرق ما بين الصلاتين، فهذا ليست من أصحاب الأعذار. عرفت علي كيف؟ وهذا مش عليها بس، على كل أصحاب الأعذار كمان. واضح؟ اللي عنده سلس بول، اللي عنده سلس ريح، اللي عنده سلس مدي ودي مني أي شيء إذا بنقضى عنه مدة بيستطيع فيها إيش يتطهر سوى وكذا ويصلي لا لا يعتبر أصحابه إيه العذاب ويجب أن يفعل هذا إيش دائما. فهمتوا كيف هذا شرط عند الأحناف؟ أعتقد كتبته نعم مكتوب هذا إذا استمر الدم ينزل طوال الفترة بين الصلاتين. أما إذا انقطع بمقدار ما تستطيع الوضوء والصلاة فيجب عليها أن تتوضأ لكل عبادة. فهمتوا الفرق هذا؟ دقيق جدا ويجب لي أن تعرفه. سؤال لسلس البلة لو لم يستمر طول فترة الصلاة يعني أخش الحمام وأخرج وأقعد ربع ساعة وأرجع تاني أتوضأ ولا أتوضأ وأصلي في الوقت نفسه؟ سلس العذر ما احنا قلنا مش ممتد طول وقت الصلاة. لا لا لا بعد قضاء الحاجة الكلام واضح. الله خليك الكلام واضح. اذا بنقطع عنك العذر اي شيء كان زي ما قلنا اذا بنقطع في مدة ايش دخلنا في الوقت في مدة حوالي ربع ساعة مثلا الربع ساعة اعتقد في العرف العادي تكفي الانسان يدخل ياخذ حاجته السريعة مثلا ويتوضأ وصلها الاربع ركعات تكفي او ثلث ساعة كويس. اذا كان انقطع عنه الفترة هذه فلا هذا يجب ان يعمل كل صلاة بالطريقة هذه. ما ينفعش يكون انه معذور. فهمت علي؟ اما اذا كان لا ينقطع عنه فتره اقل من ذلك 7 دقائق 5 دقائق وبرجع لا هذا يعتبر معذورا او مستمر عنده عاد باستمرار بنزل دائما قطره قطره قطره هذا يعتبر معذورا قويا واحدا.